تلك الطبيعة قف بنا يا ساري حتى أريك بديع صنع الباري الأرض حولك والسماء اهتزتا لروائع الآيات والآثار من كل ناطقات الجمال كأنها أم الكتاب على لسان القاري أم الكتاب على لسان القاري تلك الطبيعة قف بنا يا ساري حتى أريك بديع صنع الباري الأرض حولك والسماء اهتزتا لروائع الآيات والآثار من كل ناطقات الجلال كأنها أم الكتاب على لسان القاري أم الكتاب على لسان القاري دلت على ملك الملوك فلم تدع لأدلة الفقهاء والأحبار من شك فيه فنظرة في صنعه تمحو أثيم الشك والإنكار كم في الخمائل وهي بعض إمائها من ذات خلخال وذات سوار من ذات خلخال وذات سوار تلك الطبيعة قف بنا يا ساري حتى أريك بديع صنع الباري الأرض حولك والسماء اهتزتا لروائع الآيات والآثار من كل ناطقات الجلال كأنها أم الكتاب على لسان القاري أم الكتاب على لسان القاري وضحك سن تملأ الدنيا سنا وغرقة في دمعها المدرار ووحيدة بالنجد تشكو وحشة وكثيرة الأترب بالأغوار ولقد تمر على الغدير تخله والنبت مرآة زهت بإطاري والنبت مرآة زهت بإطاري تلك الطبيعة قف بنا يا ساري حتى أريك بديع صنع الباري الأرض حولك والسماء اهتزتا لروائع الآيات والآثار من كل ناطقات الجلال كأنها أم الكتاب على لسان القاري أم الكتاب على لسان القاري أم الكتاب على لسان القاري